لا إله إلا ربنا وسعت كل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا Thank you.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الذين ينفقون في السر يغفر

What?